ذاته يصح أن يرى عقلا، هذا هو المراد، ذات الله يصح أن يرى عقلا. لكن ما الذي يمنعنا من أن نرى الله عز وجل؟ أن الله ما جعل لعباده أن يروه وهم في هذه الدنيا، إنما رؤيته منة ونعمة ومزية يبلغها من شاء من عباده. إذن المانع من الرؤية الحجاب المعنوي، يعني أن الله سبحانه وتعالى ما كشف لنا ولم يجعل لنا القوة حتى نراه سبحانه عز وجل. لأنك أنت لماذا لا ترى السماء الثانية؟ لأنها محتجبة بالأولى. ولماذا لا ترى الشارع منها هنا؟ لأنه محتجب بالجدران. ما هيك؟ هذا الاحتجاب هو احتجاب الشيء الذي يحجب الشيء، هذا أشياء مخلوقة. رؤيتك للمخلوق تحتاج إلى أن لا يكون هناك شيء يحجبه عنك، لأنك لا ترى المخلوق إلا إيش؟ في جهة وفي مكان منك وفي نسبة، فإذا بعد عنك جدا لم تره، لأن هذا النظر يحتاج إلى مسافة ويحتاج إلى اتصال شعاع، يعني أنت لا ترى في الظلمة، وإذا حجبه شيء عنك لا تراه. رؤية الله ليست كرؤية خلقه. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرينا ذاته ونحن هاهنا من غير أن يكون الله سبحانه وتعالى في مكان منا ولا في جهة منا. هذا شيء مهما فكرت لن تدركه، وفي الأصل لا ينبغي لك أن تفكر، لأن قياس الخالق على المخلوق باطل، والإحاطة بصفة من صفات ربنا لا يتأتى. وإذا أوردوا عليكم شبهة أن الإنسان في الجنة لابد أن يكون ناظرا في جهة، وأنتم تقولون الله تعالى يرى في الآخرة، أنتم تقولون الله يرى في الآخرة، والإنسان لابد أن ينظر في جهة، نظر الناظر لابد أن يكون متجها إلى جهة، نقول له ليس بنظره إلى الجهة اقتضى رؤية الله، ليس بنظره إلى هذه الجهة اقتضى رؤية الله عز وجل، إنما رؤية الله سبحانه وتعالى هي رؤية العبد لربه، وليست رؤية العبد للعبد، وليست هي الرؤية التي اعتدنا أن نرى المخلوقات فيها بالتناسب، نراها بالتناسب. يعني لو كان العبد ينظر في هذه الجهة أو في هذه الجهة أو في هذه الجهة أو في هذه الجهة، إذا قضى الله له أن يراه رأى الله ولا جهة لله، ولو كان الرائي في جهة، ولو كان نظره إلى جهة، ليس بالنظر إلى الجهة رأى الله، إنما بعطاء الله له رأى الله. المعتزلة قالوا رؤية الله مستحيلة عقلا، وبنوها على قياس فاسد. المشبهة والمعتزلة ضلالهم على قانون واحد، على أصل واحد. المشبه قال لا تكون الرؤية إلا في جهة، والمعتزلي قال لا تكون الرؤية إلا في جهة. المشبه قال إذا لم يكن رؤية إلا في جهة فإن الله في جهة، والمعتزلي قال إذا كانت الرؤية لا تكون إلا في جهة معنى ذلك الله تعالى لا يرى، لأنه لا يصح أن ينسب له الجهة، فأنكروا الرؤية. وقالوا محال عقلا، محال عقلا أن يرى الله، أن يرى الله سبحانه وتعالى، جعلوها من المستحيلات، لأن الرؤية عندهم لازم لها أن تكون إيش؟ في جهة، فأنكروا الصفة. حتى قال قائلهم مشنعا على أهل السنة لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة أو هي لجماعة، قال لجماعة سموها وهم سنة وجماعة حمر لعمري مؤكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبيكفة، لأن أهل السنة سلموا بالجاء في القرآن. الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا الله تعالى منزه عن الجهة، والله تعالى وصف نفسه بأنه يرى، إذن نقول يرى لا بجهة، الله يرى بلا كيف، يعني أثبتوا حقيقة أن الله يرى لورودها في القرآن ونزه الله عن مشابهة الخلق. أما المشبهة أثبتوها له في الجهة والعياذ بالله تعالى، والمعتزلة نفوها بالمرة. هؤلاء وقعوا في التشبيه وهؤلاء وقعوا في التعطيل، وأهل السنة أثبتوا ما جاء في كتابه وآمنوا به بلا كيف ولا تشبيه. أحد العلماء قال لهم في ردا على إنكارهم، إنكار المعتزلة لإمكان رؤية الله تعالى لأنهم جعلوها محالة بالعقل، قال لهم قال لهذا الشاعر أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة، من أكمل الناس عقولا؟ من أكمل الناس عقولا؟ من الأنبياء أكمل الناس عقولا؟ الأنبياء. ومن أعرف بالمستحيل العقلي والجائز العقلي أكثر منهم؟ كمال العقل دل موسى على جواز أن الله يرى، لذلك سأله لو علمه مستحيلا عقلا ما سأل سيدنا موسى الله عز وجل أن يريه ذاته، قال ربني أرني أنظر إليك، هيك جاء أرني أنظر إليك، سأله أن يرى. لو كان هذا من المستحيلات، لو كان هذا مستحيلا عقلا لما سأل سيدنا موسى ربه ذلك، إذن هو جائز عقلا. وموسى أكمل عقلا من كل شيوخ المعتزلة، قال له أترى الكليم أتى بجهل، يعني بأحكام العقل، أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخ كما أتوا عن معرفة، أين هؤلاء من سيدنا موسى عليه السلام من حيث كمال العقل ومن حيث حسن النظر وسلامة المعرفة، أين هؤلاء منه؟ مع ذلك سأل الله، ولم يسأل الله تعالى رؤيته إلا وهو لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع في هذه الدنيا أن يرى الله. يعني سيدنا محمد أوحي إليه بأن الله لا يرى في هذه الدنيا، لذلك قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا دليل على أن أوحي إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يرى في الدنيا، ولكن لم يكن أوحي إلى موسى إلى وقت الطلب أن الله تعالى لا يرى في الدنيا. نعم. لكن شيخنا في النوم، في الحلم، إذا رأى الإنسان في الحلم، إذا رأى الله الذي ليس كمثله شيء، يعني رأى من ليس كمثله شيء، لو أراد الوصف ما اتسع له، ولا رأى شكلا ولا هيئة، ولكن وقع في قلبه أن الذي رآه هو الله. كثير من العلماء ذكروا هذا وقالوا نحن رأينا، هذا يجوز، وهذه ليست رؤية بالعين، إنما هي رؤية منامية. وقد جاء أن الرؤية التي تكون بالقلب قد تحصل، حتى إن الوارد عن عبد الله بن عباس قال رأى الله، رأى محمد ربه بقلبه مرتين، يعني الرؤية القلبية كالرؤية المنامية، من حيث إن كلا ليست بالعين، ليست بالعين التي نفاها الشرع في هذه الدنيا. نعم. قال فمن كان في مكان وجهة لا يرى إلا في مكان وجهة كما هو كذلك ويرى بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة ومن لم يكن في مكان ولا جهة وليس بجسم فرؤيته كذلك ليس في مكان ولا جهة ولا بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة وإلا لم تكن رؤية له بل لغيره كذا في شرح طريقة لسيد عبد الغني قال اللقاني في شرح جوهرته والمراد أنه ينكشف سبحانه انكشافا تاما بحاسة البصر لكل فرد من المؤمنين ما ينكشف ليس معناه الانكشاف الذي يتأتى في أذهان الناس من كون الشيء مستورا بشيء فإذا رفع الشيء ظهر يعني الشيء الذي هو كالستار الذي يوجد بينه وبين الرائي وبين المرئي ليس هكذا إنما يريد إن الله سبحانه وتعالى يريهم إن الله تعالى يري المؤمنين ذاته رؤية حقيقية هكذا اكتبوا إذا شئتم بيانها هكذا معناه أن الله تعالى يري المؤمنين ذاته رؤية حقيقية لأن أمر الانكشاف يعني قد يرد على فهم الإنسان أحيانا الانكشاف مثل الذي كان يعني مستورا بستار ثم هي ليست هكذا نعم قال وهذا مجمع عليه بالجملة وإن اختلف العلماء في بعض جزئياته وأفراده وزمانه ومكانه فقد قال العز بن عبد السلام إن الملائكة لا ترى ربها في الآخرة متمسكا بعموم قوله لا تدركه الأبصار فإنه عام خص منه مؤمن البشر بالنص هو قال يعني لا تدركه الأبصار هذا إطلاق في كل من له بصر لكن بما أنه ورد في الشرع أن المؤمنين يرونه من البشر فعد هذا خصوصا للبشر فقال الملائكة لا يرون الله نعم فبقي على عمومه في من عداهم والحق أنهم يرونه سبحانه كما نص عليه الأشعري ووافقه البيهقي والبرقيني وجزم الجلال السيوطي بأن الجن تحصل لهم الرؤية في الموقف مع سائر الخلق قطعا الملائكة كلهم أولياء مؤمنون يعني الرؤية للملائكة تكون عامة في من قال يرون أما الجن فلا يرى ربه إلا المؤمن في قول من قال إن الجن يرون الله المراد به المؤمنون من الجن والبشر أيضا المؤمنون يرون ربهم سبحانه عز وجل نعم قال وتحصل لهم في الجنة في وقت ما من غير قطع لذلك وأما أنهم يساوون الإنس في الرؤية في كل جمعة فالظاهر خلافه وقد اختلف العلماء في رؤية النساء لله تعالى في الآخرة على ثلاثة مذاهب أحدها لا يرينه لقصرهن في القيام ولعدم تصريح الأحاديث برؤيتهن والثاني يرينه أخذا من عموم النصوص الواردة في الرؤية والثالث يرينه في الأعياد فإن الله تعالى يتجلى فيها تجليا عاما فيرينه في مثل هذه الحالة دون غيره كذلك معنى يتجلى هنا معناه يقدر كل المؤمنين على رؤيته فيرونه نعم قال فإن الله تعالى يتجلى فيها تجليا عاما فيرينه في مثل هذه الحالة دون غيرها وبه جزم السيوطي وفي المؤمنين من الأمم السابقة احتمالان لابن أبي جمرة أظهرهما عنده مساواتهم في الرؤية لمؤمني هذه الأمة واحترز بالمؤمنين عن الكفار والمنافقين فإنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقيل إنهم يرونه ثم يحجبون فيكون عليهم حسرة. انتهى. هذا قيل هذا ضعيف، يعني لا تعدوه على الأقوال، الكفار لا يرون الله، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشافعي يقول فلما حجب أعداءه بالسخط رآه عباده بالرضا. نعم. وقوله كما نطق به أي بحقية الرؤية، كتاب ربنا عز وجل دليل على حصول الرؤية، حيث قال وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة بهية مسرورة لكونها إلى ربها ناظرة، وحق لها أن تنظر وهي إلى ربها تنظر. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، فهذا وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، رواه البخاري وغيره من طرق منوعة. ومنه رواية لمسلم أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أولا هذا الحديث الأول سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا ليس فيه ما ذهب إليه يعني بعض المشبهة من أنهم قالوا هذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يكون في جهة أعلى وأن الله يكون منيرا على زعمهم وما إلى ذلك، لأن الحديث لو رآه العاقل الفاهم العارف لرأى أن التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. النبي قال إنكم سترون ربكم كما ترون، يعني شبه الرؤية بالرؤية. فالحاصل في العبد من الرؤية هو المراد، وأي حاصل في نفس العبد يعني هو المراد. المراد هنا عدم الشك بدليل الروايات التي سيذكرها آنفا الآن يأتي. نعم. قال ومنه رواية لمسلم أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترون كذلك الحديث. إذن فإنكم ترون كما إذا رأيتم الشمس لم تناكروها فيما بينكم، لم تتناكروها فيما بينكم. والحديث الآخر الذي أورده الإمام البيهقي في الاعتقاد في كتاب الاعتقاد قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا، قال هل تمارون في الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فهل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا، قال فكذلك ترون ربكم. يعني ما معنى تمارون؟ يعني هل تتجادلون فيما بينكم إذا رأيتم الشمس في رابعة النهار هذه الشمس أم ليست الشمس، وإذا رأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل تمارون فيما بينكم هذا القمر، لا هذا نجم سهيل، لا هذه الثريا، لا، أم أنكم تعرفونه القمر؟ فإذا كما أن رؤيتكم للقمر ليلة البدر ليس فيها شك في أن الذي ترونه القمر، كذلك إذا رأيتم الله رأيتم من ليس كمثله شيء فلا يأتيكم شك أن الذي ترونه هو ربكم. هذا المعنى. نعم. قال فتشبيهه الرؤية برؤية البدر والشمس من حيث الوضوح التام والتجلي الكامل الذي لا شك فيه ولا ريب، وكذلك ما ورد عن أصحابه الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين، كما نقل القرطبي عن المبارك متصلا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال على منبر البصرة إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول هل أنجزكم الله وعده، فينظرون الحلي والحلل والآثار والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا، فيقول الملك هل أنجزكم وعدكم ثلاث مرات، فلا يفقدون شيئا مما وعدوا فيقولون نعم، فيقول قد بقي لكم شيء، إن الله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ألا إن الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى الله تعالى، فهو حق ثابت كما قال قائله، ولكن على المعنى الذي أراده فإنه من حيز المتشابه الذي استبد الله تعالى بعلمه. استبد الله بعلمه معناه لم يعطي علمه لغيره. نعم. والمتشابه وكل وصف اتصفت به الذات العلية مما لا يدرك في العقل ولا يترك للنقل معناه وتفسيره على ما أراد، أي مراد الله تعالى، ولا ندخل في ذلك متأولين، وهو في الأصل الترجيح، وفي الشرع صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله، قاله السيد بآرائنا جمع رأي، وهو ما أدى إليه فهمه باجتهاده، ولا متوهمين أي ظانين بأهوائنا جمع هوى بالقصر هوى النفس، فإن ذلك من مذال للتوحيد الجار إلى الشك والتردد، فإنه ما سلم في دينه وفاز بيقينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم جميع ما صح عنهما من محكم ومتشابه، فأخذ بالمحكم على إحكامه ورد أي أسند علم ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه على مراده. يعني إذا رأيت الآية في كتاب الله وعرفت معناها ما كان من المحكم منه وعرفت معناها فتكلم به على جري ما تكلم به علماء الأمة قبلك، وإلا إذا فاتك منه علم شيء فاسكت، في محكمه ومتشابهه لا يتكلم بالقرآن إلا على علم، وفي المتشابه الذي يعني رأيت فيه ظاهرا يوهم التشبيه مثلا فرد علمه إلى الله. يعني إذا قرأ الإنسان الرحمن على العرش استوى فذهب الذهن به إلى مكان فليقل استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر ويكف، إلا أن يعلم ما جاء عن علماء الخلف في تأويلهم للاستواء بالقهر مثلا وما إلى ذلك، فإن لم يكن يعلم فليسلم علم ذلك إلى الله، يقول آمنت بالله على مراد الله. نعم. قال واعلم أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، وهو بذل الرضا بالحكم مختار. التسليم بذل الرضا بالحكم، يعني إذا وجدت في نفسك نازعة الهوى تريد أن تزيغ بك عن اعتقاد الحق فإنها نازغة نزغت في قلب إبليس، فإنها نازغة نزغت في قلب إبليس. هذا الرجل كان رأى الملائكة ورأى الجنة ورأى سدرة المنتهى ورأى السماوات، مع ذلك كفر. بأي شيء كفر؟ بأنه ما سلم، اعترض على الله. نعم. قال والاستسلام أي الانقياد، ومنه التفويض فيما خفي منه المراد، فمن رام أي طلب علم ما حضر أي منع عنه عليه أي علمه، ولم يقنع بالتسليم مع التفويض فهمه حجبه أي منعه مرامه أي مطلبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. لا، ومن لم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه أي مطلبه. نعم. عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، من إضافة الصفة إلى الموصوف في المواضع الثلاث، أي التوحيد الخالص والمعرفة الصافية والإيمان الصحيح، ف فيتذبذب أن يتردد بين الكفر والإيمان والتكذيب والإيقان والإقرار والإنكار، ويرجع موسوسا للأوهام تائها عن المرام زائرا شاكا أي لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولذا قال: ولا يصح الإيمان برؤية أهل الجنة دار السلام لمن اعتبرها منهم، أي المؤمنين برؤية بوهم توهمه أو تأولها. يعني هو يريد هنا الإشارة إلى المشبهة. ولا يصح الإيمان، يعني ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم، يعني ممن ينتسب إلى هذه الملة، بوهم. المشبهة توهموا أن الرؤية تكون في جهة، ولما أو لمن تأولها بفهم مثل المعتزلة تأولوها حتى أنكروها. فلا تشبيه ولا تعطيل. الله قال إنه يرى، نحن نقول الله يرى. والله قال ليس كمثله شيء، نقول ليس كمثله شيء. لا هو جسم ولا هو حد ولا هو في مكان ولا هو في جهة، جريا على ما جاء في كتابه. نعم. فالمراد إذن لمن اعتبرها منهم بوهم المشبهة، ولمن تأول أو من تأولها بفهم المعتزلة، لأنهم قالوا إلى ربها ناظرة، أي نعمة ربها منتظرة. نعم. قال: أو تأولها بفهم فهمه، فينعكس عليه الموضوع إلى الرجوع من تحري تمام الإيمان إلى مذلة الضلالة والطغيان. إذ كان يعني عندكم إذا كان اضربوا على يا إذ كان اضربوا على الألف اللاحقة. نعم. قال: إذ كان تأويل الرؤية بل وتأويل كل معنى لا يدرك مما يضاف إلى حضرة الربوبية والذات العلية تلك التأويل. هذه كلمة حضرة، يعني تعود كثير من المؤلفين أن يقولوا في حق الله تعالى في حضرة الله أو في حضرة الربوبية أو في حضرة الألوهية، لكن هي من حيث اللغة دلالتها ليست كما ينبغي. فإن شئتم قولوا مما يضاف إلى ذي الربوبية، يعني إلى الله. أما حضرة لا تضربوا عليها، يعني فاكتبوا فوقها هكذا، بس هذا درج على ألسنة كثير من العلماء، لكن اللغة لا تشهد لهذه الكلمة أنها تطلق على الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في الحضرة يقال حضرة الرجل، يعني المكان الذي يحضر فيه، هذا أصل اللغة. ولم تأتي في السنة يعني منسوبة إلى الله تعالى، لكن من المشتغلون بالتصوف عادة يستخدمونها من باب الأدب، هم يعدونها على باب الأدب، أن يقولوا حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولون حضرة الألوهية أو حضرة. لكن هي في الأصل اللغوي، فاكتبوا هذه الملاحظة. نعم. قال: إذ كان تأويل الرؤية بل وتأويل كل معنى لا يدرك مما يضاف إلى حضرة الربوبية والذات العلية ترك التأويل ولزوم الاستسلام والتسليم. يعني عندما يكون لا سبيل لك لصرف المعنى إلى اللائق بالله سبحانه وتعالى على صحيح تقبله اللغة ويشهد له الشرع، تقول الله أعلم بمراده، آمنت بالله على مراد الله. فإن وجدت من العلم ما يؤديك إلى فهم المعنى على جري ما جاءك من العلم، وشهدت لك اللغة ودلك عليه الشرع، لك أن تؤول. نعم. قال وعليه أي على ذلك المذكور دين المرسلين وشرائع النبيين وهو مذهب السلف الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واعلم أن من لم يتوقف أي يتحفظ ويحترز عن النفي لما لا يدرك من صفات الذات العلية كالمعطلة والتشبيه لها بوهم. يعني لا يسرع أن الإنسان إذا رأى ظاهرا موهما تشبيها من كتاب الله أو من سنة رسوله لا يسرع أن إلى النفي ولا إلى التشبيه، إنما يرد علم ذلك إلى الله، يقول أنا آمنت هذا في كتاب الله أنا آمنت. نعم. قال والتشبيه لها بوهمه بصفة من صفات البرية كالمجسمة زل عما يبتغيه وضل، ولم يسر التنزيه وما سر بزعمه منه وقع فيه. فإن ربنا جل أي عظم وعلى أي ارتفع عما لا يليق به موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، فهو ليس بمعناه ولا يشبهه ولا يماثله أحد من البرية أي الخلق تعالى الله وتنزه عن جميع أوصاف المحدثات من الحدود والغايات أي الأبعاد المحدودة والنهايات. والأركان جمع ركن وهو لغة الجانب القوي واصطلاحا ما يقوم به ذلك الشيء. والأدوات جمع أداة وهي الآلة أي الجوارح ذوات الأداة. هنا هذه العبارة يعني قاصمة لظهور المجسمة حينما يذكرها الإمام السلفي الطحاوي رضي الله تعالى عنه. الطحاوي سلفي أصيل، وهو يقول تعالى الله عن الحدود، والمشبهة يقولون من كبرائهم يقولون الله سبحانه وتعالى له حد هو يعلمه نحن لا نعلمه. هذا الطحاوي يقول تعالى الله عن الحدود، الحدود معناه النهايات، الحدود معنى هذا حد، هذا معناه نهاية الطاولة هنا هذا حد، والغايات كذلك الغاية بمعنى النهاية. تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان، والأركان هي الجوانب، والجوانب معناه أنه لا يصح في الله سبحانه وتعالى أن يقال فيه له يمين ما وهو الذي يقابل الشمال، أو شمال وهو الذي يقابل اليمين، ليس له، لا يوصف بالأركان الجوانب، هذا ركن وهذا ركن، هذه جوانب، الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالأركان ولا يوصف بالأعضاء، لا يوصف بالأعضاء. ما هي الأعضاء؟ يعني هذا تنزيه لكل ما جاء في وصف الله تعالى من ذكر الوجه واليد وما يعني ورد في حق الله تعالى والعين، أن هذه ليست أعضاء إنما هي صفات للرب لائقة به فقط. أما أن تكون بمعنى الآلات والأعضاء فهذا باطل. قال والأركان والأدوات، الأدوات هي يعني الآلات من الجوارح التي هي الصغيرة، الأعضاء الكبيرة، والآلات الصغيرة كاللهات واللسان وما إلى ذلك، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. يعني ما كان من وصف الله تعالى مثل اليد والعين هذا نقول فيه الصفة، الله وصف به نفسه، نثبت الصفة بلا كيف ونسكت. فإن كانت في باب لابد من التأويل فيها نؤول، مثل قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا نقول هنا الوجه معناه الصفة، هنا لا نقول الوجه معناه الصفة. ليش؟ لأن الذي جاء في القرآن وجاء ويبقى وجه ربك، ما معنى هنا ويبقى وجه ربك؟ معناه ذات ربك، يعني ويبقى ربك، لأنك لا تقول عن صفة الله تعالى ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، شو الآية؟ ذو الجلال والإكرام أم ذي الجلال والإكرام؟ ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لو كانت صفة لو عاد الوصف بذي الجلال والإكرام إلى الله لكانت ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن لما جاءت كلمة وجه بمعنى الذات صح أن يقال عن وجه، يعني وجه هنا هو الموصوف بذو الجلال والإكرام، إذا لابد أن يكون بمعنى الذات، لأنك لا تصف الصفة، لا تقول أنت السمع ذو الجلال والإكرام، ولا تقول البصر ذو الجلال والإكرام، ولا تقول الخلق ذو الجلال والإكرام، لا تقول، إنما تقول الله ذو الجلال والإكرام. إذن ذو الجلال والإكرام وصف عائد على الله، وفي الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا عاد الوصف مرفوعا فهو عائد على الوجه، وإذا عاد على الوجه كان بمعنى، كان الوجه هنا بمعنى الذات لا يحمل على الصفة، وإن كان في يعني في آيات أو في أحاديث يأتي على معنى الصفة، لكن هنا مثلا تؤوله بالذات مثل هذا. فهذه لا تحمل على الجوارح، اليد لا تحمل على الجوارح، لعندما يقول المشبه لله يد حقيقية ولله عين حقيقية ولله وجه حقيقي، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو قال لله وجه حقيقة، يعني أنه موصوف بصفة الوجه حقيقة، هذا من ينكره؟ لكن حينما يقولون حقيقية يريدون أن يرموا إلى الناس شيئا، يعني ماذا يتحصل في ذهن السامع من العامة حينما يسمع المشبه يقول له الله تعالى له وجه، الله تعالى له عينان، الله تعالى له يدان، الله سبحانه وتعالى له كف، الله تعالى له أصابع، ماذا يتحصل في ذهن العامي الذي لم يسمع أقوال العلماء في هذه الأحاديث المشكلة؟ ماذا يتحصل في ذهنه عن ربه؟ هؤلاء سيتوهمون الصورة ويتخيلون الصورة، هكذا تكون الدعوة إلى عبادة الله أن يتمثلوه في أذهانهم. لذلك أمر التنزيه أمر عظيم، أمر التنزيه أمر عظيم، الإنسان ينبغي أن يقدم التنزيه في بيان العقيدة للناس خصوصا في هذه الأيام، لأن الذي يسمع ويرى على التلفاز وغيره يعني انتشر كثيرا أن الناس استسهلوا أن يسمعوا الدين عن التلفاز، صار الشيخ تلفاز والمريدون السامعون المشاهدون. ليس هكذا تعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هكذا يعني تخرجت أبطال الأمة كأبي حنيفة رحمك الله والشافعي وأحمد ومالك. أبو حنيفة كان له 4000 شيخ، الإمام الشافعي درس عند 1000 شيخ، شيخ وشيخة الشافعي، يعني طلبوه بالتعب. لذلك ينبغي أن تقدموا للناس من العامة وسائل التنزيه، لأن الناس يدخلون عليهم الطامات، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بالجوارح. من يعرف ما معنى الجوارح؟ الأعضاء. لماذا سميت الأعضاء جوارح؟ ما أسألك هذا سؤال لغوي، هذا باللغة، لماذا سميت الأعضاء كاليد والرجل لماذا سميت جوارح؟ لأنها تجرح. من قال تجرح؟ ماذا صحيح كلامه؟ ما معنى تجرح؟ ليس تشق الجلد، تكتسب. نعم بارك الله فيك، لأن الجرح في الأصل هو الكسب، لذلك يقال اجترحوا السيئات يعني اكتسبوها، لأن الإنسان يجرح بها لأهله. يخرج الرجل فيعمل في الأسواق أو يعمل في الأرض أو يعمل فيجرح لأهله يعني يكسب لهم، فلذلك سميت جوارح. نعم امضي يا مولانا. قال: وأما ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من وصفه تعالى بما يوهم ظاهره ذلك كاليد والأصبع والقدم وكذا النفس والوجه كقوله تعالى. شو الأصبع؟ الأصبع قرأ فقال الأصبع، تجيزونها له؟ من يجيزها له؟ ما أحد عنك. ماذا نقول إذن؟ ماذا نقول في تحريكها؟ نقول هكذا في تحريكها. كيف نحرك كلمة إصبع؟ قلت إصبع، لكن فيها تسع لغات، واحدة منها هذه، فيها التثليث على الألف وعلى الباء، وفيها لغة زائدة أصبوع بالواو. نعم. قال: كاليد والأصبع والقدم وكذا النفس والوجه كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فثم وجه الله ويبقى وجه ربك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله عليه الصلاة والسلام: أنت كما أثنيت على نفسك، وقوله: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. هلا بالحديث نحن سمعنا إصبعين، الحديث خلينا كما جاء في الحديث، ما نسمع أصبعين. نعم. قال: وقوله: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن فقلب واحد يصرفه كيف يشاء، وقوله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وقوله: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه ونحو ذلك. فالواجب إجراؤه على ظاهره وتفويض علمه إلى قائله مع تنزيه الباري عن الجارحة ومشابهة الصفات المحدثة. يعني لو أنه قال، لو أن الإنسان قال في قوله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، قال الله تعالى له يد هي صفته على التحقيق بلا كيف، يعني آمنا بأن الله موصوف بهذه الصفة ولا نكيف، هذا حسن. كذلك لو قال، يعني الله سبحانه وتعالى قال أنت قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إخبارا عن سيدنا عيسى عليه السلام في خطابه لله تعالى يوم القيامة، فقالوا لله نفس، يعني نسكت، وصف نفسه بالنفس نسكت، نقول بلا كيف. هكذا يسكتون عليه ويردون العلم إلى الله، يردون العلم إلى الله، هذا جيد، هذا جيد. أما هناك في مسألة لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط، يعني حسبي. هذا المشبهة يقولون إن الله يضع قدمه، ويريدون أنه حقيقة لله قدم، وأن هذه الصفة حقيقة تصير في جهنم، فتمتلي بها. هذا من الباطل، هذا من الباطل. وعلماء أهل السنة أول القدم بالفوج الأخير الذي يقدمه الله سبحانه وتعالى من الخلق إلى جهنم فتمتلئ بهم، فتمتلئ بهم، وسماه قدما لأنه يقدم. أصل القدم التي هي القدم في هذه المتعلقة تحت الكعبين في أرجلنا اسمها إيش؟ القدم. لماذا سميت قدما؟ لأن الإنسان يقدمها في المشي، سميت قدما لأن يعني الأصل فيها التقديم. فقال العلماء هنا القدم قدمه يعني آخر فوج يقدمه الله، فآخر فوج من الكفار يدخلون إلى جهنم هم قدم الله إلى جهنم، يعني ما يقدمه الله سبحانه وتعالى إلى جهنم. كمان زيادة أن جاء هذا الحديث حتى يضع الجبار رجله، والمشبهة يفرحون بهذه الرواية رجله. يقولون الله وصف نفسه بالرجل، وصف نفسه النبي وصف الله بالرجل ووصفه بالقدم، كيف تقولون إن هذا معناه الفوج الذي يقدم والرجل؟ كمان الرجل في لغة العرب معناه الفوج، لأنه في صحيح البخاري في حديث سيدنا أيوب فوقع عليه رجل من جراد، كمان تجي بمعنى الفوج. وهم يعدون الرجل هنا توكيدا على شو؟ على القدم، فيؤكدون أن الله موصوف بالقدم. وهنا عندهم في هذه مواربة، حينما يقول أهل السنة إن الرحمن على العرش استوى معناه قهر. ما معنى استوى؟ قهر. نحن شو بيقولوا لنا أنتم إذا قلتم قهر فقد عطلتم صفة الاستواء. من قال لما معنى قهر استوى من معانيها قهر، والله تعالى سمى نفسه الواحد القهار. يقولون نعم القهر صفة لله، لكن القهر شيء صفة والاستواء صفة، أنتم إذا جعلتم هذه الصفة هي ذاتها معناه أنتم عطلتم صفة. كيف يفعلون بالرجل والقدم؟ هل يقولون الرجل صفة والقدم صفة، أم يقولون بأنهما في معنى واحد؟ هم يقولون بمعنى واحد. كيف قبلوا لأنفسهم أن يحملوا هذا على هذا ولا يقبلون لنا أن نحمل الاستواء على القهر؟ ثم نحن ما الذي يعني جعلنا نؤول كلمة القدم والرجل بالفوج الأخير الذي يقدم إلى جهنم؟ ما الذي جعلنا، ما الذي أدانا إلى هذا؟ أننا نصدق الله، الله صادق الخبر. الله تعالى قال في القرآن، الله تعالى قال في القرآن لأملأن، ما هو من جهنم؟ الله قال، من يحفظ الآية؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذا ما بأي شيء تمتلئ جهنم؟ بنص القرآن. بأي شيء تمتلئ؟ بكفار الجن والإنس.